بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدا هذا اليوم كما وعدت بكتاب الجهاد، وساخصص هذا الدرس كمدخل لهذا الكتاب المهم، لهذا الكتاب العظيم الذي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يعيننا وإياكم على فهمه وتحرير مسائله. وكما قلت، هذا اليوم هو مدخل للجهاد بعمومه، وأعرف أن الوقت لا يتسع لذكر كل ما يتعلق بالجهاد، ولكن هناك مسائل ستأتي في كتاب الجهاد، مسائل نص عليها المؤلف رحمه الله سنقف معها، وهي مسائل كبرى ومهمة ومعاصرة. وفي أثناء ذلك سأتطرق لبعض المسائل المستجدة التي لم يتحدث عنها المؤلف رحمه الله. هذا أدعه في حينه وفي وقته. وأنبه قبل أن أبدأ، كثرة الاتصالات عن بعض الإخوة لا يغلقون الجوالات، بل بعضهم هداه الله يرد على هاتفه، وهذا في إزعاج المصلين ولا يليق بمقام المسجد ولا بمقام طالب العلم. فآمل من الأخوة أن ينتبهوا لذلك، وأن ينبه الأخوة بعضهم بعض لمثل هذه المسائل. حفظكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، لقوله تعالى: كتب عليكم القتال الآية، وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الآية، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ناسخة لقوله: انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم. كتاب الجهاد جاء، تلاحظون، بعد أركان الإسلام، بعد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهو قبل باب المعاملات، فهو فاصل بين هذه الأبواب. العلماء يختلفون في ترتيبهم لهذا الكتاب، وهي قضية فنية واصطلاحية، ولكن كثيرا من العلماء يأتون به في هذا الموضع، لأنه يعتبرونه من أهم الأعمال بعض هذه الأركان، بعد أركان الإسلام ومبانيه العظام. بل إن بعض العلماء قال إنه الركن السادس، ولكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، لم يذكر الجهاد، وإن جاءت أحاديث أخرى تبين مكانة الجهاد، لكن القول أنه ركن من أركان الإسلام، أي أن الركن السادس، أرى أنه الذين ذكروه من العلماء من باب بيان أهميته ومكانته، وإلا كاصطلاح أو كحكم شرعي قد لا يصح، والله أعلم. إذن جاءوا به بعد هذا الباب كما قلت، لأنه يناسب بعد بيان هذه الأحكام أن يأتي موضوع الجهاد. ثم فيه ملحظ آخر، أن الإنسان لما يكمل أركان الإسلام يليق به أن يأتي في الجهاد أو بالجهاد. وكما قال بعض العلماء إنه الجهاد تسبقه التربية الطويلة على التوحيد وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، لذلك سبق بهذه الأركان، بل حتى إن فرضه جاء بعد فرض هذه الأحكام. فالتربية ركن أساس من أركان الجهاد كما سيأتي بإذن الله. مهمته الذي يتأمل السيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ ذلك جليا بينا. لا شك أن هناك في بعض أبواب الجهاد ما قد يكون أفضل أجرا من بعض الأعمال في العبادات، وخاصة ما يتعلق بالنوافل والتطوع كما سيأتي في الأحاديث. إذن هذا ما يتعلق بترتيبه لبيان أهميته ومكانته. أما تفصيل ما ذكره المؤلف فكما قلت أدعه بإذن الله للأسبوع القادم مع بعض التنبيهات في هذا الجانب. فأقول حول هذا الجانب في المدخل الذي أشرت إليه، نحتاج اليوم إلى فقه الجهاد، وإن كنت أدرك أن هذا الدرس لن يفي بالغرض المقصود. وقد اقترح أحد الأخوة أنه لو نكثف دروس الجهاد كما كثفنا دروس الصيام ودروس الحج، ولكني أجيب هذا الأخ وأشكره على اقتراحه وأقول لا أستطيع ذلك لأمر يتعلق بي وأمر يتعلق بالأخوة. أما ما يتعلق بي فإلقاء عدة دروس في باب الجهاد في أسبوع واحد لا أستطيعه، سواء لما يتعلق بتحرير المسائل أو لارتباطات أخرى كثيرة. بعض المسائل قد لا أستطيع أن أحررها خلال أسبوع، وتحتاج التعاون والمساعدة من طلاب علم والمشايخ، بل منكم أيضا أن نكون شركاء في تحرير مسائل هذا الكتاب العظيم كما كنا في المسائل الأخرى. أما ما يتعلق بالأخوة أيضا، فالذي أعرفه أن أغلب الأخوة أو أن كثيرا منهم بعبارة أدق لديهم ارتباطات ولديهم برامج ولديهم دروس، فكوننا نضع دروس أخرى نضع دروسا أخرى يؤثر على برنامجهم، كما جاءت بعض الملاحظات والملفوظات قبل الحج، ولكن قلت ليس في الحج قبل الحج أمامنا إلا هذا الطريق. أما الآن فنبقي الدرس كما هو، وأسأل الله أن يعين وأن يوفق ويبارك في هذا العمل. أقول نعم، موضوع الجهاد نحتاج إلى فقه الجهاد، وربما ما أتلوه وما أذكره في هذا الدرس ليس إلا مفاتيح، وإلا فالموضوع عظيم، وبخاصة أنه هو هم الأمة الآن. الكفر قد كشر عن أنيابه، وكما قلت في الدرس الماضي أن هناك بعد قبل سمعنا قبل 3 سنوات عندما يعلن الرئيس الأمريكي أن يعلنها حربا صليبية، وقد فعل قاتله الله. وها هم الآن في إيطاليا معقل الكنيسة الكاثوليكية، أحد الوزراء في الحكومة الإيطالية يطالب بعدما حدث فيما يتعلق بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، يطالب بسبب ردة فعل المسلمين القوية ضد هذا التصرف، يطالب بأن تعلن حرب أن تعلن حربا صليبية. إذن الكفر ودوا لو تكفرون كما كفروا ولا يزالون يقاتلونكم. لاحظوا النص على القتال، ليس مجرد الحوار أو مجرد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لكنهم لن يستطيعوا بإذن الله. فإذا نحتاج أن نفقه هذا الباب. أولا لمكانة الجهاد، المكانة العظيمة التي أشرت إليها وسأشير إليها. ثانيا لحاجة الأمة الآن إلى موضوع الجهاد، فهو قائم الآن في فلسطين، وقائم في العراق، وقائم في شيشان، وقائم في أفغانستان، وفي كشمير، وفي الفلبين، في مواطن كثيرة من مواقع المسلمين الجهاد الحقيقي قائم، فلا بد من فقه. ثالثا أن هناك من أساء باسم الجهاد من أبناء المسلمين وقاموا بأعمال باسم الجهاد، والجهاد حقيقة بريء منها وليست من الجهاد في شيء. وسبقا نبهت في كثير من كلماتي ودروسي على هذه المسألة، حب الجهاد والتفاني فيه والرغبة في الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة لا يبرر أن يقام بأعمال هي ليست من الجهاد في نيات بعض هؤلاء وصدقهم، وخاصة أنهم صغار السن لما يمر علمهم قليل وعقولهم لم تكتمل وتجربتهم قليلة، فيؤثر عليهم وتستثمر أحداث معينة وأوضاع معينة فيقال لهم هذا هو الجهاد. فباسم الجهاد وهو ليس من الجهاد، إذا نحتاج إلى فقه الجهاد، إلى معرفة ما هو الجهاد الحقيقي الذي نلقى الله به. ويا أخوتي الكرام، وأنا أطرح هذا الموضوع والله أقول لكم صادقا لأن بغير صدق لا ينفع، من أشد ما مر علي في دروسي هذا الباب، لأن المسألة تحتاج إلى صدق وطرح علمي متوازن، لا من أجل إرضاء فلان ولا فلان ولا الجهات الفلانية. نحن بين إفراط وتفريط، وكما ذكرت مرارا عندما قلت لكم وسألت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عام 1412 وكنت في مكة وكنا في منزل بحضور عدد من المشايخ فيما يتعلق بكلمة قال الشيخ جعفر إدريس حفظه الله لما ذهب إلى أمريكا وألقى كلمة لم تعجب الناس، لم تعجب الشباب أيام أحداث الخليج، فقال لهم قفوا، أنتم لا ترضون للعالم أن يكون من علماء السلطان؟ قالوا نعم. قال أنا لا أرضى أن أكون عالم من علماء الجماهير، فلا هذا ولا ذاك. فقلت للشيخ محمد بن عثيمين، قال العلماء ثلاثة، عالم دولة وهو الذي ماذا تريد الدولة ويفتي، عالم الشيخ قال أمة ويقصد بعالم جماهير، وهو ماذا يريد الناس، يأتي للخطبة ماذا يعجب الناس فيتكلم بما يعجب الناس وما يثير غرائز الناس، هذا عالم، عالم جماهير كما قال عنه الشيخ جعفر إدريس وأكده الشيخ محمد رحمه الله. قال والعالم الثالث هو عالم الملة، الذي يقول ما يرضي الله جل وعلا، سواء وافق ما عند الدولة أو خالفها، أو وافق ما عند الناس أو خالفهم، فهو لا يقصد رضا فلان ولا فلان. وسأجتهد وأسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يوفق وأن يسدد لأحرر هذه المسائل بعيدا كما قلت عن طرف ذاك أو هذا أو ذاك، وأسأل الله جل وعلا العفو عن التقصير وعن الخلل والجهل وكل ذلك عندنا. لكن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كلامي هنا لا ينفعني أمام الله جل وعلا إن لم يكن حق. فلذلك قلت لكم تأتي صعوبة هذا الباب وسأجتهد، والذي أعدكم فيه وسأحاول أنني إن لم أستطع أن أقول بعض الحق فلن أقول الباطل، لأن قلت لكم مرارا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذت منها القاعدة التي أخذها أحد العلماء قبلي وليست مني، وقال قد تمنعني من قول بعض الحق ولكنك لم تجبرني على قول الباطل، فسأجتهد ألا أقول باطلا بإذن الله، حتى لو لم أستطع أن أقول كل الحق أعترف أمامك هذه حقيقة. بعض الصحابة لم يستطع أن يحدث ببعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن سأجتهد، الذي أقول هو ما أدين الله به في هذا الباب المهم وهذا الباب الخطير وهذا الباب الحساس. فكل يوم نسمع باقعة أو فاجعة أو مصيبة بسبب خلل أو خطل في هذا الباب العظيم، وهي دماء ورقاب ولقي الله جل وعلا، والله لا ينفع أحدا فلان أو فلان إذا لم يتق الله جل وعلا بعمله. ولذلك الموضوع مهم جدا وله ما بعد كما قلت، وهذا ما أحببت أن أوضحه، وهذا اجتهادي، ومع ذلك فلا أستغني عن ملاحظاتكم ولا عن اقتراحاتكم ولا عن التنبيه على كلمة ندت أو أخطأت. هذا ما أقوله كمنهج لهذا الباب المهم، ولسنا في عجلة من أمرنا، سنقرأ الباب الكتاب مسألة مسألة ونناقش الباب ما استطاع ما اتضح لي بينته، ما يحتاج مزيد من البحث، وعدتكم وبينت لكم أن يحتاج مزيد من البحث، لا يلزم أن كل مسألة أبتي فيها، بعض المسائل قد أتوقف فيها، توقف فيها من هو أعلم مني وأكبر مني وأقدر مني، خاصة ما يتعلق بمسائل معاصرة هذا جانب مهم أحببت أن يكون بين يدي هذا الكتاب المهم، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. الجهاد أيها الأحبة ذروة سلام الإسلام، ويجب أن ننتبه لأولئك الذين يريدون أن يقللوا من الجهاد وأن يهونوا من شأنه. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وكما ستلحظون فيما بعد أن هناك من يقول، بل قرأت عنوانا لبعض طلاب العلم يقول ليس اليوم هناك جهاد بمعنى القتال، إنما هو جهاد الدعوة فقط، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، في بعض الروايات نص على القتال حتى يأتي أمر الله. لا يمكن أن ينقطع الجهاد، والذي يتبع التاريخ منذ بدأ الجهاد في غزوة بدر وإلى اليوم لم ينقطع الجهاد أبدا، سواء علمنا به أو لم نعلم به، سواء كان جهادا عاما شاملا أو جهادا جزئيا. فالذين يقولون ليس هناك جهاد إلا جهاد الدعوة فقط، ليس هناك جهاد بالقتال، هؤلاء يواهمون ومخطئون ومخالفون للنصوص. فالجهاد هو ذروة سلام الإسلام، ولا تحمى بيضة الإسلام إلا بالجهاد. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وسرقتم الزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى يعود إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الناس، وقد وقعت في بعض بلاد المسلمين، تبايع بالعينة، الإشغال بالدنيا بشكل عجيب جدا، ولا يلزم الزرع، إنما أخذت من أذناب البقر، المقصود به يعني مثلا الآن خذ مثال الأسهم، انشغل الناس بالأسهم. فإذا التبايع بالعينة، انشغال بالحرف وغيره، كل هذا يدل على أن يسلط على الأمة ذل لا ينزل حتى يعود. ما قال إلى الجهاد، قال حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية حتى تعودوا إلى دينكم، أي فكأنهم تركوا الدين عندما تركوا الجهاد. لكن ما هو الجهاد الذي جاء بالشرع؟ الجهاد له أصوله، له ضوابطه، في فرق بين جهاد الطلب في جهاد الدفع، متى يكون هذا ومتى يكون هذا، كل هذه من خلال هذه المسائل التي نحاول أن نبينها، وأسأل الله التوفيق والسلام. الجهاد أيها الأحبة، سأذكر مما يبين مكانته، وإن كان هذا من البدهيات والحمد لله، وبخاصة عند من يستمع من أمثالكم، ولكنه درس علمي قد يستمع إليه كما هو منقول الآن على الهواء مباشرة، آخرون يحتاجون إلى هذا التقريب. بعض الآيات فقط والأحاديث تبين مكانة الجهاد، وإلا ليست على سبيل الحصر، في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، لاحظوا الشرط، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لاحظوا التعليق بالصدق، المسألة عملية قلبية. بعض الناس ربما يهوي من أمر الجهاد وهو يعلم أنه مهم، لكن لأنه لا يستطيع أن يلتحق بالجهاد فيحاول أن يفتي الناس بعدم الجهاد حتى يبرر لنفسه، لأنه يخشى لو قال للناس نعم الجهاد واجب في المكان الفلاني أو غيره، قال لماذا لم تلتحق بالجهاد، ويقال أولئك هم الصادقون. أيضا يقول جل وعلا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، أيضا أعمال قلبية. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية نحتاج إلى وقفة معها، وقد تكررت في سورة براءة وفي سورة التحريم بنفس اللفظ. قال العلماء جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، وما أحوجنا إلى الأمرين، كل في موضعه، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، تحتاج إلى الجهاد بالسنان. أما هنا وفي بعض بلاد المسلمين نحتاج إلى الجهاد باللسان، بخاصة أن المنافقين قد كشروا عن أنيابهم وأبدوا مآربهم، وفي كل يوم يأتون بباقعة أو فاقعة قاتلهم الله أنى يؤفكون. فنفهموا، وهذا جهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهد جاهدوا المشركين بأموالكم أنفسكم وألسنتكم. فالجهاد ليس فقط على نوع واحد، جهاد بالمال، الجهاد بالنفس، الجهاد باللسان. هذه أحاديث صحيحة تبين معنى الجهاد. تقول سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول أخيرا: الآيات كثيرة ليست على سبيل الحصر، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، منها الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفيه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دائما إذا جاءت مثل هذه الأشياء يقصد بها ما خلاف الواجبات والأركان، فالمقصود بها النوافل. قال: هل تستطيع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ يقول الصحابي: نعم، لا أحد يستطيع ذلك. إذن من أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد. هذه مهمة الكلمة. ليس كل من خرج للقتال مجاهد في سبيل الله، ليس كل من قتله الأعداء مجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. كمثل الصائم القائم: وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله بأن وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وكما قلت الحديث كثيرة، لعلي أختم بحديث فقط أو حديثين. وفي حديث أبي عبس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. إذن أيها الأحبة، أقول حديث الجهاد وفضل الجهاد ومكانة الجهاد منزلة عظيمة يجب أن تكون في قلوبنا. ولذلك يقول الإمام الذهبي: قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي بن المبارك بطرسوس. وهذا ابن المبارك العالم المجاهد اشتهر بجهاده رحمه الله، قال: أملى علي ما يأتي ودعته وأنفذها معي، يعني الورقة، إلى الفضيل بن عياض. ومن هو الفضيل بن عياض؟ بمنزلتي ومكانتي وورعه وعبادته، مثال العابد الزاهد الناسك الفضيل رحمه الله. فأرسل له: أين كان يتعبد الفضيل؟ كان بمكة يتعبد في أطهر بقعة في الأرض. فأرسل له ابن المبارك هذه الأبيات: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. إذا كان هذا الكلام من فضيل بن عياض، فما بالك بالقاعدين المتساهلين. ولذلك كان العلماء رحمهم الله، بل كان جمهور الأمة، الجهاد مستقر بنفوسهم. ذكر أحد العلماء أن رجلا عاتب رجلا من الشعراء عرف بالفسق وشرب الخمر، فناصحه يوما قال له أنت عافي، انظر ماذا قال وهو العافي الشارب الخمر، ماذا قال؟ قال إذا صليت خمسا كل يوم فإن الله يغفر لي فسوقي، ولم أشرك برب الناس شيئا، فقد أمسكت بالدين الوثيق، وجاهدت العدو ونلت مالا يبلغني إلى البيت العتيق، فهذا الدين ليس به خفاء، دعوني من بنيات الطريق. طبعا هو أخطأ في هذا الجانب، ليست بنيات الطريق المعاصي والآثام بدلا، بل هي كبائر، لكن انظروا مع فسقه عد مع الصلاة الجهاد في سبيل الله، وأن أمر مفروغ منه ولا يمكن أن نتركه، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. بل إن أحمد شوقي الشاعر المعروف اللي يسمى أمير الشعراء، ومع أنه معاصر تقريبا، انظروا يرد على بعض أولئك الذين يخذلون عن مفهوم الجهاد، فيقول كلمات عجيبة جدا كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم. هو يذكر الدعوة ويرد عليها، يقول قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم، جهل وتضليل، جهل وتضليل أحلام وسفسطة، فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، لما أتى لك عفوا كل ذي حسب، تكفل السيف بالجهال والعمم، لولا حماة لها هبوا لنصرتها بالسيف، ما انتفعت بالرفق والرحم. ثم يقول دعوتهم لجهاد فيه سؤدلهم، والحرب، لاحظ العبارة، والحرب أس نظام الكون والأمم. بدون الجهاد ما تقوم الأمم، ما تقوم الممالك أبدا، كلنا يعترف بهذا، المسلمون والكفار. إذن أولئك الذين يريدون أن يهونوا من قيمة الجهاد مخطئون وواهمون، وقد ضلوا ضلالا مبينا. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى في هذا الباب. الجهاد أنواع كما ذكرت، هو جهاد النفس لا شك أنه من الجهاد، عندما ذكرت مقدمة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويقصدنا بجهاد النفس لا يعني أن هذا ليس من الجهاد، لكن تسميته بالجهاد الأكبر فيه نظر، الجهاد الأكبر هو الجهاد في سبيل الله، مع أن هذا جهادا عظيما وجاهد به جهادا كبيرا. جهاد النفس وهو إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله، وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله ويدع ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا كلام كل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من غزوة تبوك أنه قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني الجهاد النفس، لكنه حديث غير صحيح. نعم، وقال بعض من خرج هذا الحديث أنه غريب جدا وأيضا ضعيف، فهو ليس بحديث كما بينت قبل قليل. النوع الثاني هو جهاد المنافقين، ويكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون، نعم أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والدليل على أنهم يجاهدون قوله تعالى يا أيها النبي جاهد، أنهم يجاهدون قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ولما كان جهاد المنافقين بالعلم، فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم، فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أن يردها. النوع الثالث فهو جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين، وهذا يكون بالسلاح. وقد يقال إن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يشمل النوعين، جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح والمقاتلة، والله أعلم. إذن هذا نوع مما يتعلق بأنواع الجهاد، فكلها من أنواع الجهاد، لا يغني بعضها عن بعض، يدخل في ذلك تفاصيل جهاد المال، يدخل جهاد المال من أعظم الجهاد، بل إنه في القرآن قدم جهاد المال في كل مواضع القرآن إلا في موضع واحد. قدم جهاد المال الذي جاء اقتران جهاد المال جهاد النفس، قدم جهاد المال على جهاد النفس في كل مواضع القرآن إلا موضع واحد في براءة فقط، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم. هذا يدل على أهمية جهاد المال. وبالتتبع والاستقراء يلحظ أن بعض الناس أهون عليه أن يجاهد بنفسه من أن يجاهد بماله. وسبق أن ذكرت لكم، وهذه واحدة من القصص الكثيرة، قصة الشاب الذي جاءني وقال أريد أن أقاتل، يريد أن نذهب يقاتل في الشيشان. فنصحته ألا يذهب، حتى إن الرجل ونحن ذاهبون إلى المسجد كاد أن يمسكني مع رقبتي ويقول إلى ما أتى أنت وأنت تخذل عن الجهاد. أعوذ بالله أن أخذل عن الجهاد، لكن يا أخي الكريم هذا الكلام أقولك لا مصلحة في ذهابك للجهاد في الشيشان، مع أنه جهاد ولا شك في ذلك. ليس رأيي أنا، قلت هذا رأي الشيخ أبو عمر السيف رحمه الله في حياته. قلت يا أخي الكريم، في يوم الأيام اتصل بي رحمه الله وقلت له إنني أقول للشباب لا تذهبوا إلى الشيشان، واتهمت بالنفاق واتهمت بعمار أخرى واتهمت بالتخذيل، فهل كلامي صحيح أو لا؟ قال هذا الكلام الذي تقوله هو قرار المجلس الأعلى العسكري في الشيشان، بل إننا أخرجنا الشباب الموجودين عندنا في الشيشان وقلنا ارجعوا إلى بلادكم إلا من نحتاج إليه ضرورة، لا نحتاج إليهم، لكن نحتاج إلى المال، نحتاج إلى الدعم. فبعد الصلاة قلت يا أخي الكريم أنت مستعد تذهب؟ قال أنا جاهز أذهب. قلت أين تعمل؟ قال أعمل في الشركة الفلانية. قلت كم راتبك؟ قال 5000 ريال. قلت مستعد تترك 5000 ريال؟ قال أعوذ بالله، 5000 ريال مقابل جهاد؟ أبدا. قلت طيب أنا أدلك إن شاء الله على خير من ذلك، أريد منك نصف الراتب فقط، أنا أرسله لإخواننا المجاهدين في الشيشان أو ترسله أنت. قال لا. قلت سبحان الله، أنت الآن مستعد تترك الوظيفة تقول بما فيها الراتب؟ قال لا. فرفض. حاولت معه، قلت هم يريدون الآن المال، يريدون دعم بالمال، ما يريدون يا أخي أن تذهب إليهم، ليس عندك شيء تنفعهم فيه، ليس عندهم يقولون نقص البشر. صحيح هو جزاه الله خيرا يقول أنا أريد الشهادة في سبيل الله، حتى إذا كانوا لا يريدوني فأنا أريد الشهادة في سبيل الله، أريد الجنة. ولا شك أن الذي تحصل له الشهادة في هذه الميادين نسأل الله أن يتقبله من الشهداء إذا صدق مع الله. لكن إذا من الجهاد الجهاد بالمال. هنا أيها الأحبة نأتي نقطة أخرى، هل الجهاد، هل الأصل أولا هو الجهاد أو السلم؟ الأصل أيها الأحبة هو الدعوة إلى الله جل وعلا، الأصل هي الدعوة. لكن إذا منعت الدعوة فلا بد من الجهاد. ما الدليل على أن الأصل هي الدعوة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن بدأ بالجهاد كان قبل أن يقاتل القوم ماذا يفعل؟ يدعوهم إلى الإسلام. في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى الله ثم قال فليكن أول ما تفعل أو ما تدعوهم إليه هو الإسلام ثم الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. بمعنى أنه لو دخل الإسلام، يعني ذهب الجيش لبلد ودخل في الإسلام طوعا لا يحتاج إلى أن يقاتل. فلا شك أن الإسلام، ولذلك في شرق آسيا دخل الإسلام بدون قتال، فليس غاية مرادها الجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن سنة الله جل وعلا بينت أنه لا بد من الجهاد، لأن هناك من المعاندين من الكافرين منذ قديم الزمان وإلى قيام الساعة من يعاند من لا يقبل، فهذا لا بد له من القتال. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ليش فتنة؟ لأن الذين يمنعون من دين الله جل وعلا يحدثون الفتنة. نعم، والفتنة الحقيقة هي الكفر. هل هناك فتنة أعظم من الكفر؟ فإذا الأصل نقول نعم الدعوة إلى الله جل وعلا هو الأصل، وهذا الذي دلت عليه السيرة ودلت عليه السنة ودلت عليه الأدلة. لكن إذا أبوا ورفضوا الدعوة ورفضوا الإسلام بل منعوا الناس من الإسلام نقول هذه لا بد من القتال. السؤال الأخرى، هل الجهاد في الإسلام دفاع أو طلب؟ هذه مسألة طويلة، وأكثر وهي جاء بحثها ما جاءت إلا في العصور المتأخرة سبحان الله بسبب ضغط المستشرقين. لما المستشرقون قالوا الإسلام دين دماء وفيه وبدأوا يكتبون في ذلك، جاء من ينبري ويقول لا أبدا، الإسلام ما يقاتل إلا من قاتله، فهو دين دفاع فقط. وبدأوا يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة. فالصحيح لأننا نريد أن نختصر المسألة مراعاة للوقت، أن الجهاد في الإسلام جهاد طلب وجهاد دفع، وكل منهما له ضوابطه وأصوله. والدليل على أنه جهاد طلب الذي يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم والسرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد فيها النوعين: جهاد الطلب من أجل أن يؤمنوا يدعوهم، فإذا رفضوا فإذا أبوا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجهاد الدفع كما حدث في أحد أو غزوة الأحزاب، هذا جهاد الدفع. فبعض المعارك كانت من جهاد الدفع. أما لي النصوص ومحاولة بعض المؤرخين أن يريد يثبت أن كل غزوة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل لأحد إنها جهاد دفع، هذا الحقيقة تكلف وتنطع ومخالف للحقيقة ومخالف للواقع. بل هناك جهاد الطلب وهناك جهاد الدفع، وهما جهادان مشروعان. بل إنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الغزوات كانت جهاد من جهاد الطلب. اقرأوا السيرة، اقرأوا سير هؤلاء الخلفاء، كانوا يبعثون البعوث للمشارق والمغارب. عندما يبعث قتيبة بن مسلم أو محمد بن القاسم رحمه الله إلى الشرق إلى بلاد السند، لن يكون هناك قضية دفاع، إنما هو من أجل نشر الإسلام ما وراء النهرين. لما وصلوا إلى بلاط الشهداء، لما وقفوا على حدود فرنسا، كل هذا من جهاد الطلب، أي نشر الإسلام وقمع المعاندين الذين يصدون عن دين الله جل وعلا. كانوا أول ما يأتون إليه يدعونهم إلى الإسلام، إذا أبوا دعوهم إلى الجزية، إذا أبوا قاتلوهم. هذا التسلسل المنطقي مهم جدا، أن الأصل هو الدعوة، لكن إذا أبوا وعاندوا ومنعوا الناس، منعوا خلق الله من دين الله، لابد أن يفك الحجر. خذوا مثال يبين هذه الحقيقة. الآن لو بلغنا أن قرية من القرى سيطر عليها أناس ومنعوا أهلها من الماء والطعام، منعوهم، وجاءوا ناس جمعيات إغاثية تريد أن تنقذ هؤلاء فمنعوهم أن يدخلوا إليهم، هل يشرع قتال هؤلاء أو لا يشرع؟ لا يشك عاقل في شرع قتال هؤلاء المانعين من أجل إتاحة الفرصة لهؤلاء أن يأكلوا ويشربوا حتى لو كانوا كفارا. فما بالك بالذين يمنعون الناس من دين الله؟ أيهما حاجة البشر أشد، للطعام والشراب أو لدين الله جل وعلا؟ فالذين يقيمون الحصون ويمنعون من تبليغ دعوة الله يقاتلون. إذا كان يصح في الأذهان وفي العقول أن من منع الناس الطعام والشراب يقاتل، فمن باب أولى أن من منع الناس من دين الله هو الذي يقاتل، لا شك في ذلك. إذن نقول إن جمهور العلماء على أن القتال والجهاد في سبيل الله جهاد طلب وجهاد دفع، وممن نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والمذاهب الأربعة كلها مجمعة على ذلك، الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على هذا، على أن الإسلام فيه جهاد طلب وجهاد دفع، وهو قول جمهور العلماء. وما جاءنا الحديث عن جهاد أن الإسلام ليس فيه إلا جهاد دفع إلا متأخرا بسبب ضغط الغرب وضغط المستشرقين وشيء من الانهزامية، وإلا فجمهور العلماء قديما وحديثا على أن في الإسلام ذاك. لكن متى يكون الجهاد؟ هذا الذي له شروطه وله مواصفاته. هل الآن يمكن أن يقام بجهاد طلب؟ هذا كلام آخر. وضع العلماء لجهاد الطلب شروط أشد من شروط جهاد الدفع، بل بعضهم قال جهاد الدفع ليس فيه شروط، أما جهاد الطلب فله شروط وله الضوابط، وليس لحق كل إنسان أن يبدأ جهاد طلب. هذه قضية مهمة جدا. العجيب أيها الأخوة أن بعض الانهزاميين الذين يدافعون عن الدين وهم يسيئون إليه، عندما يقولون إنه جهاد دفع فقط، نقول لماذا لا نقول إنه جهاد من أجل نشر الإسلام؟ قالوا لا، هذا يتهم الإسلام بالدماء. قلنا سبحان الله، تعالوا، منذ بدأ الجهاد وإلى اليوم كم قتل من الناس مهما كان عددهم، فقد لا يعادلون معركة واحدة خاضها الغرب في الحرب العالمية الأولى والثانية. القتلى في الحرب العالمية الأولى بالملايين، القتلى في الحرب العالمية الثانية بالملايين. ثانيا، لماذا تعيبون علينا أن نقول إن الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام من أجل سعادة البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن من تقبل الإسلام بدون قتال فأهلا وسهلا، ولا يقاتل ولا يجوز قتاله، لكن من يرفض ويعاند ويمنع الناس فليقاتل. أمريكا الآن دمرت العالم باسم تصدير الحرية، باسم تصدير الحرية، وأخذت التشريعات القانونية من الأمم المتحدة. الآن حربها للعراق وغيرها باسم تصدير الحرية والديمقراطية، وكذبوا ورب الكعبة، فلا حرية ولا ديمقراطية. هم أمثلة الظلم والطغيان والبغي والفجور والتعدي، ومع ذلك نجد هؤلاء الذين يشنعون على الإسلام أو على من يقول إنه فيه جهاد طلب يدافعون عن أمريكا، بل فرحون بمجيء أمريكا للمنطقة لعلها تشيع ثقافة الحرية والديمقراطية عند هؤلاء. هكذا يقولون عند هؤلاء الجهال. من يقول هذا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من المنافقين؟ يدافعون مع أننا لم نرى حرية ولا ديمقراطية. الذي يجري في الجون تنامه حرية ديمقراطية، الذي يجري في بغريب حرية ديمقراطية، الذي يجري في العراق الآن فعلت أمريكا في سنة أو سنتين ما لم يفعله صدام في 30 سنة. طيب تعالوا، ديمقراطية، فازت حماس بأصوات، أحد يتهم حماس أنها زورت لأن الانتخابات ليست بيدها، انتخابات بيد السلطة، وأعلنت السلطة أن حماس فازت في الانتخابات. تقوم قائمة أمريكا وترسل وزيرة خارجيتها مهددة متوعدة، من يساعد حماس؟ من يساعد الفلسطينيين؟ طيب سبحان الله، ألم تقولوا جاءنا لنشر الحرية والديمقراطية؟ هذا نموذج الآن في فلسطين، فازت حماس بأصوات، مع أن هناك من يعارض أصلا مبدأ الأصوات. أخواننا في الجهاد، حركة الجهاد في فلسطين، رفضوا أن يدخلوا الانتخابات. أخواننا في حماس دخلوها، اجتهدوا ودخلوها وفازوا، ومع ذلك تقف أمريكا؟ لا، ليس فقط لا تساعد حماس، حتى ولا الشعب الفلسطيني، حصار. طيب ألم تقولوا جئنا للديمقراطية؟ المفروض أن تفرحوا تقول هذا اللي جئنا من أجله، هذا لا، هذه أمريكا بوجهها الكالح، هذا هو الغرب، هذه بريطانيا. انظر ولا رأيتم قبل أسبوع ما كشف من تعذيب الأطفال من الجنود البريطانيين في البصرة، أطفال، ونشرت فضيحة من فضائح العالمية. متى نفقه الغرب أيها الأخوة؟ متى ندرك هؤلاء أن هؤلاء من أعفى المجرمين في الأرض، يسوقون دولهم وبضاعتهم باسم الحرية والديمقراطية؟ لا، كذبوا ورب الكعبة، ويشنعون علينا عندما نقول الإسلام دعوة ورحمة وسماحة، لكن من يمتنع نعم له الجهاد في سبيله. أنا لا أتحدث عن أمريكا ولا يهمني شأنها، يهمني شأن بعض أبناء جلدتنا، بعض الطيبين الذين ألفوا الكتب وبنفوس ضعيفة مهزوزة. لا لا لا لا، أسلم، ما في جهاد، ما في جهاد دفع. سبحان الله، الحيوانات عزكم الله تدافع عن نفسها، الحشرات تدافع عن نفسها، ما تحتاج تقول لنا هذا الكلام. كل كائن حي يدافع عن نفسه، ما تحتاج تقول الإسلام فيه جهاد دفع. هذا ليس تقرير يمدح به، هذه طبيعة كونية لكل كائن حي. لو تقرب من حشرة من حشرات انظر ماذا تفعل، تدافع عن نفسك. تحصرون الإسلام والجهاد بهذا المعنى غلط وخطأ. فإخوة الكرام، الروح الانهزامية التي سرت لأمتنا هي التي قتلتنا، فنحن بين إفراط وتفريط، بين منهزمين متخاذلين وبين شباب مندفعون، كل شيء باسم الجهاد، يفجرون باسم الجهاد. أحداث الجهاد بالأمس يقال من الجهاد، والله يقولها ديانة ألقى الله بذلك ليست من الجهاد. أي جهاد قتل النفس البريئة؟ أي جهاد التدمير؟ أي جهاد التفسير؟ ليس هذا هو الجهاد. نعم في فلسطين جهاد، في العراق جهاد، وإن قال البعض هي فتنة، وإن قال البعض فساد، لا. أما وقلت هذا قبل سنوات، الآن تمر 3 سنوات على هذه الأحداث، متى تنتهي؟ فيقال الجهاد شباب أعمارهم 20، 22، 25، من وراء هذه الأحداث؟ من الذي يلقي بهؤلاء الشباب بهذا البلاء؟ إنها نصيحة مشفق ومحب أن نقف وقفة تأمل عن نفسه. أنا على يقين أن هؤلاء سيرجع كثير منهم، وقد رجع الكثير، وقد رأيت بعضهم في وسائل الإعلام رجعوا عما هم عليه، وبدأ يتكلمون عمن غرر بهم ومن ورطهم. والله أيها الأخوة أقول لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرائد لا يكذب أهله. لو كنت أعتقد أنه جهاد ما قلت لكم هذا الكلام. قد لا أقول لكم إنه جهاد، لكن لا يمكن كما قلت أن أقول الباطل، لكن والله ليس بجهاد، والنتائج واضحة. ثم ماذا؟ ماذا لو حدث ولكن الله سلم وعصم؟ فآمل أن نقف وأن نقنع من هؤلاء أصحاب هذا الفكر الخطير بهذا البلاء ديانة، وكما قلت تلقى الله بذلك. أيها الأخوة، أعجبتني كلمة لأحد المشايخ اليوم، ولو أنه لا يرضى بذكر اسمه لذكرته، ولو أنه لا يرضى لذكرته. أتحدث معه في هذا الموضوع، قال أنا أقول هذا ديانة مع أنني من أقل المستفيدين من النقد، ونحن من أقل المستفيدين من البترول، مفصلين من أعمالنا، مطردين، ما هي قضية مثلا مصلحة ولا لا. يا أخي الكريم، هي ديانة، والله إنه ليس من الجهة، بل إنه فساد، وما يصح إلا الصحيح. هذه قناعة يقينية أنصح بها أخوتي أن يتأملوا، أن يعودوا، أن يراجعوا. نعم فيه أسباب، فيه أسباب. وقد دعوت قبل 3 سنوات في قناة المجد، وأدعو الآن، ودعوت قبل 2 سنوات في رمضان، وموجودة كلها في موقع، دعوت المسؤولين أن ينظروا للأسباب الحقيقية. هناك أسباب تفسر ولا تبرر. نعم عمل المنافقين، عمل العلمانيين، إثارة المنافقين هي من أعظم الأسباب التي أودت لمثل هذه لتوجه شبابنا. دعوت المسؤولين أن نتقوا الله جل وعلا، وقد قام مجلس الشورى بدراسة ممتازة حسب اطلاعي، ودعوت إلى هناك وقابلتهم وأعطيتهم ما أعتقده، لكن أين العلاج؟ وهي تستمر الدوام 3 سنوات، كل ما قلنا انتهت بدأت، بل إن الذي يسعرها والله ويثيرهم أولئك العلمانيون. مرة باسم قيادة برع السيارة، مرة باسم الاختلاط، مرة باسم ستار أكاديمي، مرة باسم العمالة للغرب والدفاع عن الغرب، وسائل الإعلام أقوى مثير لهذه الأحداث. هذه حقائق. فأنا أدعو من هذا الموطن كما أدعو الشباب أن يراجعوا أنفسهم، وأن ينتبهوا لأخطائهم، وأن لا يلقوا الله جل وعلا بمثل هذه الأعمال. وهذا ليس رأيي فقط، بل والله رأي من أعرف من العلماء الموثوقين الذين تعرفونهم، وقد سبق أن صدرت بيانات حقيقية من كبار علمائنا ومشايخنا، وتعرفونهم وتثقون فيهم وفي دينهم وفتواهم، أن هذا ليس من الجهاد. في الوقت الذي أقول للشباب اتقوا الله، لا تدمروا بلادكم، لا تجعلوا الأعداء مبرر لدمار بلادنا وبلاد المسلمين، ليس لا أتحدث فقط عن الجزيرة ولا عن المملكة، أتحدث عن كل بلاد المسلمين إلا مواطن الجهاد الحقيقية كما ذكرت. كذلك أدعو المسؤولين في كل دولة، وخاصة في هذه الدولة، أن يدرسوا الأسباب الحقيقية لهذا الأمر. مرت 3 سنوات، ماذا فعلنا؟ هل أوقفنا المنافقين؟ هل أوقفنا وسائل الإعلام الظالمة الفاجرة التي تدعو الحليمة حيرانة؟ كذب تقول الكفر والشرك. أنا أقول هذه لا تبرر أبدا، لكنها تفسر الحدث، وبخاصة عند الشباب المندفع المتحمس الذي لا يدرك عواقب ما يفعل. فأنا أخاطب الطرفين، أخاطب المسؤولين بأن يتقوا الله جل وعلا، وأن يوقفوا هؤلاء السفهاء عند حدهم، في طاش ما طاش، في ستار أكاديمي، في هذه المؤتمرات، في المؤتمر جدة الاقتصادي، في معرض الرياض، في جنازية، في غيرها. سفهاء يريدون أن يخرقوا السفينة. أرجو أن لا تكون حالنا كحال سفينة السلام وليست بسلام. نعم، وفي الوقت نفسه أقول لهؤلاء الشباب اتقوا الله، الجهاد عبادة لله جل وعلا، ليس عبث، ليس تدمير الممتلكات، إزهاق للأنفس البريئة، قتل ترويع للآمنين، ليس هذا من الجهاد. إخوتي الكرام، الحديث ذو شجون، ولكن هي وقفة مهمة حول ما يتعلق بهذا الأمر. المهم أقول هي العزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لتكن عزتكم بالله جل وعلا وقوة إيمانكم وثقتكم بالله وبوعده، والنصر متحقق عاجلا أو آجلا وتأخره بسببنا. ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أيضا مما أشير إليه في هذا الجانب موضوع الجهاد، أقول الأمة مقبلة على الجهاد، مع الجهاد القائم الآن في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في غيرها، الأمة مقبلة. فإنني أدعو كل واحد أن يتسلح بالعلم الشرعي الذي يؤهله لدخول معركة الجهاد إذا حدثت، وأن لا نفعل أعمالا تعطل الجهاد وتسوء إليه كما أشرت وكما بينت في هذا الجانب. أحاول أن أختصر من أجل مراعاة الوقت. فنجد أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب، كما قلت لكم، أن العلماء، جمهور العلماء على أن الجهاد الإسلام جهاد دفع وجهاد طلب، ولكن جهاد الطلب له شروط وله ضوابط وله مؤهلات. وأريد أن أنبه إلى رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما رسالة القتال. هذه الرسالة أيها الأخوة منسوبة إلى شيخ الإسلام، وممن نبه إلى ذلك الدكتور عابد محمد السفياني، عضو في مجلس الشورى وأستاذ في جامعة المنقرة، وكذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، كلهم نبهوا إلى أن هذه الرسالة، لأنها في هذه الرسالة ينسب لشيخ الإسلام أنه يقول جهاد الدفع فقط، حتى لا تسمعوا من يأتيكم يقول أن شيخ الإسلام ينصر هذا القول وأن الجهاد دفاع فقط في رسالته القتال. نقول هذه الرسالة مكتوبة على شيخ الإسلام في القول الصحيح، ولا أو بعبارة أصح لكن عبر لا تصح نسبتها لشيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى وفي غيره يؤكد أن الجهاد هو جهاد طلب وجهاد دفع كما هو مقرر. بل يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى بعبارته، يقول إن الجهاد شرع أول ما شرع لرد الاعتداء، حيث أمر المسلمون ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ثم أمروا بقتال الكفار ابتداء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا هذه مسألة مهمة. أيضا من المسائل التي اختصر مراعاة لهذا الوقت، المسألة الأخيرة في هذه الفتنة أيها الأخوة، وإن كنت سبقا تحدثت في هذا الموضوع، ففي كتاب أعجبني وإن كنت لم أقرأه كاملا لكنني استعرضته، الدكتور لا أظن اسمه محمد عبد الله، لكن صغير دخان، تخرج من معهد الرياض العلمي ومن كلية أصول الدين، ثم واصل في الجزائر، ثم واصل في المغرب أخذ الدكتوراه، وهو أخ جزائري، وبحثه جميل، اسمه فتنة الهرج. فتنة الهرج، لا أدري هو موجود في السوق أو في معرض الكتاب، ولكن طبعته دار الصحابة في الإمارات بإمكان أي واحد. هذا الكتاب الحقيقة فيه جهد عظيم، وعالج المشاكل المعاصرة معالجة جيدة وجميلة، فتنة الهرج، وهي الواقعة في الأمة الآن. فأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب والبحث عنه، ولعله مفتوح، لا أدري، أو يوجد في معرض الكتاب، أنا جاءتني نسخة من أحد المشايخ فلا أدري من أين أخذها. فمما ذكر ما يتعلق بضوابط الفتنة، هي التي أختم بها الدرس، ضوابط في الفتنة نختم بها هذا الدرس. من ضوابط، أي يعني واجب المسلم تجاه الفتن، ما يلي: أولا التثبت، التثبت من أي خبر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكم تأتينا من بعض الأخوان وبعض الشباب أخبار وتألم الله ثم يثبت أنها لم تثبت، فلا داعي للعجلة، تأكدوا، تثبتوا، تحروا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت بأنفسكم نادمين؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خلف العلماء اللي هم الذين ورثوه، فرجعوا إلى العلماء. ولو ردوه إلى الله إلى الرسول في حياته وإلى فلو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطون منهم. لو ردوه إلى الرسول إلى الأمر أي إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا جاءكم خبر أيها الأحبة ارجعوا إلى من يتأكد من صحته حتى لا نندم ونقع فيه. الضابط الثاني لزوم العدل والإنصاف في الأمر كله. مما يحزنني أنا نوجد أن كثير الناس إما تبع هذا الطرف وتبع ذاك الطرف. أين العدل؟ أين الإنصاف؟ أين القسط؟ القرآن ركز على أمر العدل حتى مع الكفار مع المشركين. ولا يجزمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين إلا شهداء بالقسط ولا يجزمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجزمنكم قوامين لله ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل العدل والإنصاف الإنصاف مع من أحببت ومن كرهت، مع من أحسن إليك ومع من ظلمك. ميزان العدل ضعف في نفوس كثير من المسلمين. الحلم والأناة، الحلم والأناة أيها الأخوة. إذا جاءتكم أخبار وقبل أن تتصرفوا الحلم، كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على شجاع بن قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله جل وعلا، الحلم والأناة. فاسأل نفسك هل أنت متصف بهاتين الصفتين اللتين أثنى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تندم بإذن الله. أيضا الحرص على ما يجمع ونبذ ما يفرق المسلمين. كما قلت لكم الدرس الماضي هناك أناس تخصصوا بالفرقة والشتات وتفريق المسلمين بالباطل قبل الحق. أيضا من الضوابط لزوم الصمت والحذر من كثرة الكلام. نعم، فلذلك لا تنطق إلا بما تجنى ولا تقف ما ليس لك به علم. أيضا لزوم مجالس العلماء الربانيين الذين يهدوننا ويدلونا على الصراط المستقيم. الضابط السابع الحذر من الخطأ في التعامل مع أحاديث الكتاب. يا أخوة الكرام ستجدون في هذا الكتاب بإذن الله ما يساعدكم على فهم هذا ما يتعلق بأحاديث الفتن. نعم بعض الناس كل هؤلاء يستدلون بآيات وأحاديث لكن ينزلونها في غير منازلها. الحذر الحذر أثناء التعامل مع أحاديث الفتن، ولا بد من الرجوع إلى العلماء الذين يفقهون هذه الأحاديث من أجل أن يدلونا إلى الصواب. ثم بعد ذلك وطالب العلم يجب عليه ما يلي، يجب على طالب العلم ما يلي: واحد أن يسعى في الإصلاح ما أمكنه ذلك تحقيقا لأمر الله في الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اثنين فإن لم يمكنه ذلك في الإصلاح أو كان ليس من أهل هذا الشأن والعلم والمكانة بحيث لا يسمع له أصلا فالواجب في حقي اعتزال القتال الدائر بين الأطراف المتصارعة. فإن تعذر عليه ذلك ولم يمكنه النجاة من شر الفتنة إلا باعتزال تجمعات الناس وهي مساجدهم ونواديهم فليهرب إلى بيته ويغلب أباه دونه. وهذا أقول لم يأتي هذا اليوم. نعم حتى لو يصل به الأمر إلى أن يغادر، وهذا أقول لم يأتي ولكن ورد في الأحاديث، يعيش في الشعاب كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك ويدع الناس من شره. انظروا ماذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عمر لما سئل عن الصلاة مع أحد الفريقين المتخاصمين قال: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. وعلي رضي الله عنه يثني على سعد: ومن معك أبي بكر وأسامة الذين اعتزلوا القتال بين الصحابة؟ قال: إن كان ما فعله سعد دم فما أهونه من دم. إن كان اعتزاله للفريقين دم فما أهونه من دم. إذن هذا مما يجب عليه. وأختم بكلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول كلام عجيب جدا كما هو في الفتاوى 2045، يقول يتحدث عن أحاديث الفتن وحديث الدجال. يا يعلق فيقول دل هذا الحديث على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره، ولا سيما أيام الفتن، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله، فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة، حتى إن من رآها افتتن بها فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها، وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له. الله أكبر. وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطنها، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقد علقت على هذا الحديث أكثر من مرة، قلت لأن قوة العبادة هي التي تكشف للمؤمن وتقوي فراسته وتبينه الحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وعندما تضعف العبادة يقع الأمر. فهذا باب عظيم، ولكن العبادة التي على وجهها الصحيح، وإلا فالخوارج من أكثر الناس عبادة ولكنها قراءتهم لا تجاوز تراقيهم. وما أحوجنا إلى مزيد من العبادة والصدق مع الله جل وعلا والالتجاء إليه والتضرع بين يديه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. سمعتم ورأيتم عدد من هؤلاء الشباب اعتذاراتهم وتراجعاتهم، والحمد لله من يعود الحق على خير، لكن ندلكم على الطريق قبل أن يقع. فلنتوجه إلى الله جل وعلا ولنسأل الرحمة والغفران والهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاءني شاب وأختم بها، قال لي، تناقش معي في بعض الأفكار السائدة الآن، فاشتديت واشتد في النقاش، ثم قال لي: أختم لك بالله أنني أبحث عن الحق. يعني كأنه يقول: لا تؤاخذني بشدتي ونبرة صوتي. قلت له: وأنا أختم لك بالله، إن كنت باحثا عن الحق صادقا لأهدينك الله، لأن الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلنتوجه إلى الله ولنتق الله حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وآخر إن شاء الله في الدروس القادمة ما يتعلق بالجهاد ومسائل تأتركتها مراعاة للوقت، وإن شاء الله نبين بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد من البحث والاستقصاء. أما بعد الصلاة فنبدأ في التفسير ونواصل في التفسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.